فقلت على من القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين ورأيتم الله سمعكم وبصركم وختم على قلوبكم من إلى غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم يصرفون قل رأيتكم من ذاك ماذا والله بغتة وجارة لولا كلكم ظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا مسهم العذاب بما كانوا يفسقون لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وهل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وما أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا لهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حساب عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.